ولا يبيت بها لياليها، ولا يبيت لياليها إلا بها، يعني لا يبيت ليالي منى إلا بمنى. والمطلوب هنا أن يبيت أكثر الليل، المطلوب أن يبيت أكثر الليل، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل. فإن أراد أن يتأخر لازمه المبيت ليلة الثالث عشر، ولا شك أن التأخر أفضل، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه ما زيد عبادة، بحيث أنه سيبيت ويرمي اليوم الثالث عشر، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، يعني يرمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى التي هي الأولى من جهة منى، وهي التي بجوار مسجد الخيف، ثم الوسطى التي بعدها، ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، من أيامها يعني أيام منى، يعني يرمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وإن تأخر اليوم الثالث عشر. كل جمرة بسبع حصيات، يعني كل جمرة بسبع حصيات، هو رمى جمرة العقبة بسبع، ثم يرمي في اليوم الحادي عشر الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، يعني كم يرمي اليوم الحادي عشر؟ ها، 21 حصات. ثم في اليوم الثاني عشر كذلك 21 حصات، ثم في اليوم الثالث عشر 21. كم العدد؟ ها، العدد الآن 21 21 21، 63 مع 7 يوم العيد 70. الذي يتأخر يرمي 70 حصات، والذي يتعجل يرمي كم؟ 42 و7، 49 حصات، يرمي 49 حصات. كل جمرة بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي الصغرى، فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما يرمي جمرة العقبة. من أين يأتي إلى الجمرة الصغرى؟ قال بعض أهل العلم يأتيها من جهة الشرق ووجهه إلى القبلة، وقال بعضهم يأتيها من جهة الشمال ويكون وجهه للجنوب، فإذا رماها يبعد عنها قليلا ويبتعد عن مكان الزحام ويجعلها على يساره ويدعو دعاء طويلا. قال بعض أهل العلم بقدر قراءة سورة البقرة، ولكن هذا قد لا يتيسر اليوم مع الزحام والشدة، فالإنسان يحقق السنة بأن يدعو ولو دعاء قليلا. قال ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، وهذا الدعاء ليس فيه دعاء محدد، وإنما يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لكن يركز في دعائه على قبول حجه وأن يعيده الله جل وعلا إلى بلده وقد غفر ذنبه وستر عيبه وأجيب دعاؤه، يركز على مثل هذا، يختار مجامع الدعاء. ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، وقد قيل إنه يأتيها عكس الصغرى، يأتيها من جهة الجنوب وتكون منى على يمينه ومكة على يساره ويرمي، ثم يأخذ ذات الشمال وتكون الجمرة الوسطى على يمينه ويدعو دعاء أقل من دعائه عند الجمرة الصغرى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. وقلنا لا يقف عندها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف، وقال بعضهم لأن المكان ضيق، وقال بعضهم لأنها آخر العبادة وليس فيها دعاء. وعلى كل حال نحن نقول لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نقف في هذا المكان. ثم يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني كما رمى في اليوم الحادي عشر رمى 21 حصات، كل جمرة بسبع حصيات، كذلك يرمي في اليوم الثاني عشر. فإن أحب أن يتعجل في يومين، وهذان اليومان هما الحادي عشر والثاني عشر، خرج قبل الغروب، يعني قبل غروب الشمس من منى، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، يعني يوم الثالث عشر. ولكن هل يلزمه المبيت على إطلاقه؟ نقول لا، الراجح من كلام أهل العلم أنه إن نوى التعجل، إن نوى التعجل وقطع العلائق بمنى وحمل أغراضه فلا يلزمه المبيت ولو أدركه الغروب في منى. لكن لو أن الإنسان جلس في منى وبعد العشاء طرأ له أن يرحل ليلة الثالث عشر، نقول لا، يلزمك هنا المبيت والرمي. أما من نوى التعجل وقطع العلائق بمنى وأغراضه حملها بالسيارة لكنه ينتظر يعني زملائه أو ينتظر الذين ذهبوا يرمون يرجعون، نقول هذا يرحل ولا حرج عليه، ولو لم يرحل من منى إلا في منتصف الليل أو بعده. طيب، هل يلزم الترتيب بين الجمرات؟ نقول نعم، ولا يسقط، لا يسقط الترتيب، يعني لو رمى جمرة العقبة ثم رمى الصغرى ثم الوسطى نقول يصح رميك ولا ما يصح إلا رمي الصغرى، يعني اللي هو رمى الأخيرة، لا، فلا بد أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب، هل يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى اليوم الأخير، يعني يؤخر رمي 11 إلى 12 أو يؤخر رمي 12 إلى 13؟ نقول نعم. وهل هو أداء أو قضاء؟ يعني هل اللي يؤخر كأنه رمى في نفس اليوم أم أنه لا قضاء ولا يسوغ له التأخير إلا لعذر؟ نقول قولان لأهل العلم. قال بعض أهل العلم إن تأخير الرمي قضاء، قلنا لماذا؟ قال لأن رمي كل يوم محدد بيومه. وقال بعضهم بل هو أداء، لأن أيام الرمي واحدة، أيام التشريق، فكما أنكم تقولون يجوز الذبح الهدي في أحد الأيام فكذلك يجوز الرمي في أحد الأيام، وهذا قول قوي، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم، وهو الراجح عندي أنه لو أخر رمي الجمرات إلى آخر يوم فإنه أداء، فإن كان يتيسر له تأخير رمي الجمرات ولا يزاحم الناس ف فلا بأس أن يؤخرها، لا سيما لأصحاب الأعذار، فلو أخروها ورموا بأنفسهم لكان ذلك حسنا. هل إذا أخر الرمي يلزم الترتيب بين الأيام؟ نقول نعم، فيرمي عن اليوم الحادي عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب، لو كان موكلا وكله غيره كيف يرمي؟ نقول ترمي عن نفسك ثم عن موكلك بنفس الموقف، ترمي عن نفسك ثم عن موكلك بنفس الموقف. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. انقضى حجه وعمرته، يعني هو الآن رمى جمرة العقبة، هو وقف بعرفات ووقف بمزدلفة ورمى جمرة العقبة وحلق ونحر هديه وطاف للإفاضة ثم بات بمنى ثم رمى الجمرات أيام التشريق، انتهى. قد يقول بعضكم: طيب، بقي طواف الوداع. يقول طواف الوداع هو يعني لا يعتبر من أعمال الحج، وإنما أمر به من يغادر البيت. ولهذا لو أن إنسانا حج وعنده عمل يريد أن يقيم في مكة شهر أو شهرين، هل نقول طف للوداع وابقى في مكة، ولا نقول تطف للوداع متى ما غادرت مكة؟ متى ما غادرت مكة، فهو ليس من مناسك الحج، وإنما أمر به من أراد الخروج من مكة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني إذا أرادوا أن ينفروا من مكة. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. الآن سبق أن ذكرنا أن الحاج مخير بين أنساك ثلاثة: المتمتع عرفنا أنه يطوف ويسعى ويقصر وينهي عمرته ويتحلل ويلبس إحرامه، يحرم يوم الثامن من ذي الحجة ويبيت بمنى ليلة عرفات، يذهب إلى عرفات مزدلفة ثم يرمي الجمرة، ينحر، يحلق، يطوف للإفاضة، يبيت بمنى، يرمي الجمرات، وهنا ينتهي حجه وعمرته. القارن عرفنا أنه يأتي ويطوف ويسعى ويبيت ليلة التاسع بمنى ويذهب إلى عرفات ومزدلفة ويطوف ويسعى، ويطوف فقط مدام سعى للحج يوم العيد، ويحلق ويرمي وينحر ويبيت بمنى ويرمي الجمرات وينتهي حجه وعمرته. المفرد المؤلف يقول: إذا أنهى حجه يوم العيد يخرج، يعني إذا أنهى حجه يوم العيد ورمى وبات بمنى وجاء اليوم الثالث عشر أو اليوم الثاني عشر إن تعجل، يقول المؤلف يذهب إلى الحل ويحرم بعمرة. هل هذه العمرة على سبيل الوجوب أم أنها على سبيل الاستحباب؟ نقول لا، ليست على سبيل الوجوب إلا إذا كان لم يأخذ عمرة الإسلام فيجب عليه أن يعتمر، لكن نقول كان عليه أن يقرن أو أو يتمتع، هذا أفضل له، وهذا أفضل له. فإذا جاء أتى بعمرة انتهى حجه وعمرته. طيب إذا كان ما بشعر ما برأس شعر، قال يمر الموسى على رأسه، وبعض أهل العلم قال إنه ليس عليه حلق في هذه الحالة. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ذكرت لكم سابقا الفروق بين المتمتع والقارن والمفرد. قلنا المتمتع يفارق القارن بأن المتمتع إذا انتهى من العمرة يحل ويحرم اليوم 8، والقارن إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه، وكلاهما يشتركان أن على كل واحد منهم هدي شكران. وقلنا الفرق بين القارن والمفرد أن عملهما واحد، لكن القارن يأتي بحج وعمرة والمفرد يأتي بحج فقط. القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، فإن استطاع القارن والمتمتع أن يهدي وإلا فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب وإذا أراد القفول، إيش معنى القفول؟ يعني الرجوع إلى بلده، لم يخرج حتى يودع البيت، يعني يطوف للوداع بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، يعني لو أن الذي طاف للوداع جلس في مكة وأخذ يبيع ويشتري، نقول لا، أنت ما ودعت البيت، أنت لم يكن آخر عهدك بالبيت، آخر عهدك بماذا؟ بالتجارة. لكن لو أن الإنسان بعد أن وادع مر على المطعم واشترى عشاء في الطريق، لو مر على محل في طريقه واشترى حاجات للسيارة، لو مر واشترى ألعاب للأطفال يسيرة، هذا لا إشكال فيه. الممنوع هو المتاجرة، الممنوع هو الإقامة الطويلة. لو أنه طاف بعد العشاء وراح ونام ولا مشى إلا من بكرة، نقول لا غلط، لابد أن يكون آخر عهدك في البيت، إلا إذا كنت تنتظر رفقة، يعني تنتظر ربعك زملائك أصحابك في الحافلة في السكن في منى، نقول تجلس ولو جلست يوم يومين لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم. طيب لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة ونواه مع الوداع، هل ينويهما معا أو ينويه وداعا أو ينويه إفاضة؟ نقول لا، ينويه إفاضة. وذكرت لكم القاعدة أن الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر. فنقول يا من أخرت طواف الإفاضة إلى اليوم 12 أو إلى اليوم 13، انوي طوافك في الأخير إفاضة ويغنيك عن الوداع. طيب قد يقول أنا أخرت الطواف والسعي سأطوف ثم أسعى، وهنا لن يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. أقول لا، أنت آخر عهدك بالبيت الطواف، لأن السعي بعده لا حرج، كما لو طفت وصليت حضرت الفريضة وصليت، كما لو طفت وحضرت صلاة الجنازة وصليت، هذا لا إشكال فيه. فنقول تنويه إفاضة ويغني عن الوداع، ولا تنويه إفاضة ووداع أبدا، ولا تنويه وداع. لو نويت وداع فقط ما كفاك، لأن الأكبر لا يدخل في الأصغر، وأما الأصغر يدخل في الأكبر. وهكذا لو نويت تكبيرة الإحرام، لو نويت تكبيرة الركوع ولم تنوي تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاتك في هذه الحالة. قال ثم ويستحب لو إذا طاف أن يقف في الملتزم. ذكرنا لكم الملتزم، الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر الأسود وباب الكعبة. الآن هل يتيسر؟ هذا اللي عليه العسكري الآن، ما يتيسر. الآن الناس يلتزمون تحت الباب، تحت الباب. هل يشرع الملتزم؟ نقول ورد، والحديث في السنن وهي محل خلاف بين أهل العلم، لكن إذا تيسر الإنسان يلتزم ولو مرة واحدة في عمره كما قال بعض أهل العلم فهذا حسن، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ومنه كما ذكر المؤلف: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني. طبعا خلقك هذا الدواب، والآن ولله الحمد والمنة الناس يأتون على الطيارات والسيارات والبواخر وغيرها، وهذا من خلق البشر ولا من خلق الله؟ هذا من صنع البشر، لكن البشر من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، فالله خلقهم وما يعملون. وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء ينبغي أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أن الدعاء يوقف بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرفع. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه، الضمير هنا يعود إليه، يعني الوداع، إلى طواف الوداع في البيت. إن كان قريبا، وهل هناك مسافة محددة؟ نقول لا، ذكر بعض أهل العلم أنها مسافة قصر، لكن نقول لا، إن كان يشق عليه الرجوع لا يرجع. وإن بعد بعث بدم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لأن الله جل وعلا رخص، وهذا من نعمة الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن صفية نفست، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: إذن ننفر. فدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. قال: ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. من هم الذين يقفون؟ من هم؟ الحائض والنفس. نقول: رحم الله المؤلف، هذا لا يشرع، لا يشرع أن تقف الحائض عند باب حد باب المسجد الحرام وتدعو. لماذا؟ ألم تحض النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ هل أمر إحداهن أن تقف عند باب المسجد؟ لا. ونحن أمة وقافة عند النصوص، نحن أمة تسمع وتطيع، نحن أمة تقتدي، تتبع ولا تبتدع. فنقول: نحن ما دام أسقط الله جل وعلا عن الحائض والنفساء طواف الوداع، نقول: تذهب وأجرها محفوظ إن شاء الله تعالى. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقف النساء اللواتي معه، بل أمر صفية حين نفست أن تنفر مع من نفر، ولم يأمرها أن تقف عند الباب. وهكذا لم ينقل عن نساء الصحابة رضوان الله عليهن بعد رسول الله أنهن يقفن عند أبواب المسجد ويدعون. دل هذا على أن المرأة الحائض والنفساء تنفر دون طواف ودون دعاء، والله جل وعلا يستجيب لدعاء الداعي ويقبل دعاءه إذا خلى من الموانع وتحققت له الأسباب إجابة الدعاء ولو كان الإنسان بعيدا عن المسجد الحرام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم اقرأ. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غيره يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. هذا كله مر معنا بارك الله فيكم، لكن المؤلف أراد من أجل أن يستفيد طالب العلم المتعلم جمعها في نهاية الباب من أجل أن يهتم بها طالب العلم، لأن أهم شيء في الحج هو المحافظة على أركانه وواجباته وعدم الإخلال المحظورات، يعني عدم انتهاك المحظورات، عدم فعل المحظورات، هذا هو أهم شيء في الحج. قال: أركان الحج هي الوقوف بعرفة. اختلف أهل العلم في مسألة الأركان. بعضهم قال: أركان الحج كم؟ 4: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. وهذا ذهب إليه المالكية والحنابلة، وهو الراجح من كلام أهل العلم، أن أركان الحج 4: الإحرام، ولا نقول الإحرام الميقات لأن هذا واجب، الإحرام يعني نية الدخول في النسك، والطواف والسعي والوقوف بعرفة. وقال بعض أهل العلم: بل الأركان 2، وهذا ذهب إليه الحنفية: الطواف والوقوف بعرفة. وقال بعض أهل العلم: الأركان 6، الأركان 6، وهذا ذهب إليه الشافعية. قالوا: الأربعة السابقة: طواف، سعي، الإحرام، الوقوف بعرفة. وزادوا: المبيت بمزدلفة. والركن السادس ما هو؟ الترتيب بين هذه الأركان، لكن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة. وبالتالي نقول: واجبات الحج 7، واجبات الحج 7 على الراجح. نعدها جميعا: أول واجب الإحرام من الميقات، 2 طواف الوداع، طواف الوداع، 3 المبيت بمزدلفة، رجحنا أنه واجب، 4 المبيت بمنى، 5 رمي الجمرات. السادس الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا في عرفة. السابع ها ما اسمع، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. وبعضهم يخرج طواف الوداع يقول مو من مناسك الحج ويدخل الهدي، ويدخل الهدي. طيب هذه واجبات الحج. أركان العمرة، العمرة لها ثلاثة أركان على الصحيح: الإحرام والطواف والسعي. وقال بعض أهل العلم لها ركنان: الإحرام والطواف، وهذا اللي رجح ابن قدامة كما سيأتي. وواجبات العمرة: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. والحلق ننظر كلام المؤلف، قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. لاحظوا المؤلف الآن، المؤلف رحمه الله جعلها ركنان، جعلها ركنين، والراجح قلنا أربعة. وواجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل هذا اثنين، والمبيت مزدلفة ثلاثة، وإلى نصف الليل، والسعي. المؤلف يرى أن السعي ها واجب، الراجح أنه ركن. والمبيت بمنى أربعة، والرمي خمسة، والحلق ستة، وطواف الوداع سبعة. وأركان العمرة الطواف، مؤلف يرى أنه الطواف فقط، والراجح أنها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. واجباتها الإحرام والسعي والحلق، والراجح أن الواجبات هي الحلق والتقصير والإحرام من الميقات. ثم قال المؤلف: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. يعني لو ترك الطواف أو ترك السعي أو ترك الوقوف بعرفة، نقول اللي يترك الوقوف بعرفة أصلا ها ما حج، ما تم حجه. لو ترك الإحرام نقول هذا ما أحرم نهائيا، ما دخل في الحج. ترك الطواف نقول باقي في ذمته إلى أن يموت. ترك السعي نقول باقي في ذمته إلى أن يموت. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم إن لم يستطع أن يأتي به، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة. هنا يعقد الفقهاء عادة باب اسمه باب الفوات والإحصار، يعقدون باب، والمؤلف أدرج هنا، يعقدون بابا اسمه باب الفوات والإحصار. قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. لماذا قلنا يتحلل بطواف سعي؟ يعني يتحلل بعمرة، لأنها أحرم، والله جل وعلا قال: وأتموا ها الحج والعمرة لله. هو لأنه لا يستطيع أن يحج يتم العمرة، فيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، وينحر الهدي اللي معه ولا شيء عليه، وإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وعليه القضاء. لماذا يلزمه القضاء؟ يعني لأن هذا حج فرض. وهل لو كان الحج نفلا يلزمه القضاء؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، يرجح بعضهم أنه يقضي حتى النفل لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فيقضي ولو كان الحج نفلا. ثم قال: وإن أخطأ الناس العدد، يعني حساب الشهر، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءهم ذلك. يعني جميع الناس أخطأوا خلاص وقفوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دام الناس أخطأوا ولم يتبين لهم إلا بعد الوقوف بعرفة لا يمكنهم استدراك الوقت. ولا نقول لا كلكم وقوفكم خطأ؟ هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. أجزأهم ذلك لأن هذا غاية ما يستطيعون، والله جل وعلا يعني لا يكلف نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم. وإن فعل ذلك نفر منهم، يعني أخطأوا العدد ووقفوا بعرفة في غير الموقف، فقد فاتهم الحج، ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهم. رحم الله المؤلف لم يقل زيارة المسجد، ونحن نقول إن زيارة القبر لا تشرع وحدها، بل لا يجوز شد الرحل لزيارة القبر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وأما إذا زار المسلم المسجد النبوي فينبغي له أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزور القبر، يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله، ولا يبالغ ولا يطري ولا يغلو، بل يقول السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمتي فلا بأس، ويسلم ويمشي خطوة ويسلم على أبي بكر ثم يدعو له، ثم يسلم على عمر الفاروق بعد خطوة ويدعو له، وهذا في السفرة الواحدة مرة واحدة. يعني لا ينبغي كل بعد كل صلاة ولا بالسفرة الواحدة مرتين ثلاث أربع، لا. ابن عمر رضي الله عنه كل ما سافر من المدينة ورجع سلم، فينبغي الإنسان أن يحرص. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وقال لا تجعلوا قبري عيدا صلى الله عليه وسلم. ينبغي للإنسان أن يقف، ونحن نحب رسول الله ونحب سنته، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته، ولكن لا نفرط ولا نبالغ ولا نعطيه فوق مكانته، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن بعده صلى الله عليه وسلم لا نتوسل به، في بعد موته لا نتوسل به، وإنما نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. والتمسك بسنته هو الذي يحببنا إليه، وهو الذي يقربنا إليه، وهو الذي يجعله يشفع لنا يوم العرض على الله. ولهذا يذاد أقوام عن الحوض فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فلنحرص على لزوم سنته صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشرع زيارة القبر إلا بعد أن يزور المسجد، فالزيارة المشروعة للمسجد، فإذا زار المسجد انبنى على زيارته المسجد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأنهم دفنوا بجواره عليه الصلاة والسلام. ولماذا دفن صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، يدفن النبي حيث مات، والأنبياء يعني أجسادهم لا تأكلها الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولهذا دفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي خرجت فيه روحه. ونكمل غدا إن شاء الله باب الهدي والأضحية، وإذا تيسر لنا إن شاء الله أخذنا شيئا من الملاحظات التي يقع فيها كثير من الحجاج، نبدأ الحج من أوله إلى آخره، نبين الملاحظات التي يقعون فيها. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.